إخوة الإسلام، في هذه الأيام شاهدنا عواصف ترابية ورياحا مثيرة للغبار، شاهدنا ما يقف المرء فيه مدكرا وفي آيات الله متفكرا، شاهدنا هبوب الرياح وتصاعد الأتربة في المساء والصباح، رؤية الأتربة في بعض الأماكن كالجبال، وكميتها وكيفيتها شديدة الانفعال. وهذا يعطينا درسا ملموسا محسوسا في عظمة قدرة الله في خلقه وتصرفه وتدبيره، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له الحكمة في إرسال الرياح، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، له القدرة والقوة يرسل الرياح لحكم وأسرار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد يكون لها حكم علينا تخفى وإدراكنا لذلك لا يقوى. قال النيسابوري رحمه الله في كتابه غرائب القرآن: ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة. انتهى. يرسل ربنا الرياح ليدل على عظمة العظيم وسلطانه القويم. من نظر إلى ما تحمله الرياح وتقلباتها عرف عظمة الله سبحانه وقدرته عليها. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يرسل ربنا الرياح لتقوى الطاعة والمحبة والخوف والرجاء والعبادة. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فيقوى الإيمان وحب الرحمن وطاعة ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. يرسل الرب الرياح والغبار للإعذار والإنذار والتوبة والادكار، لنصحح أخطاءنا ونعدل مسارنا ونراجع أحوالنا، لنستيقظ من غفلتنا ونقوم من رقدتنا. رياح لا تستطيع إمساكها بيدك أو تردها عن دارك، فيدل ذلك على ضعفك. فيها القوة والهيبة والشدة والرهبة، مهما وضع العبد الضعيف من الوسائل وأغلق من النوافذ وتحصن ودافع وكافح، يبقى المسكين ضعيفا عاجزا فقيرا فقيرا أمام قدرة الله وتدبيره. فعند ذلك يسكن ويخضع ويتواضع ويخشع، فينتج من ذلك أن يطيع ويتبع. يرسل ربنا الرياح ليجدد المرء توحيده ويتفقد إيمانه ويراقب ربه ويحقق توحيده بألوهيته وإفراده بالعبادة ويعتقد وحدانيته في أفعاله وتدبيره، ويؤمن بأسمائه وصفاته وظهور آثار ذلك كعلمه سبحانه واطلاعه وسمعه وبصره وقوته وقدرته. يرسل ربنا الرياح ليتبين للعباد آثار الذنوب وعواقب العيوب، فإن الله بحكمته وعدله عباد الله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، تارة بقحط وجد، وتارة بعدو، وتارة بأمراض، وتارة بهم وغم، وتارة بمنع بركات السماء والأرض، وتارة بتسلط الشياطين وإيذاء المنافقين وتسلط أعداء الدين، وتارة بالرياح والغبار والعواصف. آثار الذنوب أيها المؤمنون عظيمة وعواقبها وخيمة. يقول ابن القيم رحمه الله: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ثم ذكر قرابة 30 عقوبة للذنوب، ثم قال: وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. انتهى. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، إن لضعف الإيمان عند العبد أثرًا في غفلته وهو ينظر لهذه الآيات ويحسها وكأنها لا تعني له شيئًا ولا تغير له حالًا وكأن الأمر لا يعنيه، فتمر عليه دون تفكر ووقفة محاسبة. وعلى سبيل المثال، فإنك تجد أن وسائل التواصل الاجتماعي قد قل فيها التذكير والاستغفار والتوبة عند حدوث الآيات والنذر. إخوة، إلا ما شاء الله، إخوة الإيمان، إن من تعظيم الله تعالى الرضا بقضائه وقدره والتسليم لحكمه وأمره، فلا تجعل آيات الله الكونية محل اعتراض على قدر الله أو عدم قرن ما يحدث من تغير في الكون بمشيئة الرب سبحانه، وكأن أقوال الفلكيين وحي من رب العالمين، مع أنها في النهاية لا تتعدى أن تكون توقعات فقط وقد لا تتحقق. ومرد العلم عند العليم الخبير سبحانه. ومن الخطأ أيضًا أيها المؤمنون نسبة هذه الظواهر إلى الطبيعة، أو الادعاء بأن ما يحدث في الكون ظواهر طبيعية لها أسباب معروفة لا علاقة لها بأفعال الناس ومعاصيهم، كما يجري ذلك على ألسنة بعض الجهلاء. يقول ابن عثيمين رحمه الله: ونحن لا ننكر أن يكون لها أسباب حسية، ولكن من الذي أوجد هذه الأسباب الحسية؟ إن الأسباب الحسية لا تكون إلا بأمر الله عز وجل، والله بحكمته جعل لكل شيء سببا، إما سببا شرعيا وإما سببا حسيا، هكذا جرت سنة الله عز وجل. انتهى. عباد الله، الرياح مسخرة وخلق من خلق الله مدبرة، سخرها ربنا سبحانه لسليمان عليه السلام، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الريح جند من جنود الله يرسلها على من يشاء من عباده، أرسلها على قوم عاد لما عتوا وقالوا من أشد منا قوة، حينها أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كانت ترفع الواحد منهم إلى السماء ثم تلقيه صريعا تفصل رأسه عن جسده عياذا بالله. واستمعوا رعاكم الله إلى هذه القصة العجيبة الغريبة. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة تبوك: أما إنه ستهب اليوم ريح شديدة فلا يقومن أحد، وفي رواية: لا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له، ومن كان معه بعير فليعقله. يقول الراوي: فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته في جبل طي. فهذا يدل على أن الرياح من جند الله، ويدل على عظم مخالفة أمر الله ورسوله، ويدل على وجوب التسليم والانقياد لحكم ربنا، كما يدل في الجانب الآخر على أخذ الحيطة وفعل الأسباب بعدم التعرض للرياح والغبار ولبس الكمامات والبعد عن مواطن الغبار وإغلاق النوافذ والأبواب، خصوصا من أصحاب أمراض الحساسية، شفى الله مرضانا ومرضى المسلمين. إخوة الإيمان، إن من الناس من يتذمر عندما يرى الريح والغبار، وربما تطاول فسبها وشتمها، وهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وصححه الألباني. عباد الله، إن من نعم الله علينا أن أكثر أيام السنة أيام صفاء في الجو لا يعكره غبار، فإذا ما رأيت عبد الله هذا الغبار وهذه الأتربة فتذكر منة الله عليك طوال العام بجو صاف وعليل. يقول أحدهم في عبارة جميلة: غبار الأمس كان له كثير من المتذمرين، وصفاء اليوم كان له قليل من الشاكرين. وصدق الله إذ يقول: وقليل من عبادي الشكور. فاشكر الله عبد الله على نعمته وفضله. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطية، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. عباد الله، إن من آثار الرياح والغبار الخوف من الواحد القهار سبحانه. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر وخرج ودخل، فإذا أمطرت سر به وذهب عنه ذلك. فلما قالت له عائشة: أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالرياح، وقد رأى القوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فسبحانك ربنا. فالحذر الحذر من الغفلة عن أخذ الدروس والعبرة من تقلبات الجو. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عباد الله، إن أصحاب القلوب الحية ترجع نفوسهم لربهم ويتضرعون لخالقهم، يشفقون على أنفسهم، لأنهم يعلمون أن أعظم أمان وراحة واطمئنان عند هذه المتغيرات هو الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إخوة الإيمان، إن الغبار الشديد الذي لا يتحمله المسلم إما لكبر في سنه أو لصغر أو لمرض من حساسية في الصدر والأنف والعين لا يستطيع تحملها، لا يرفع الحرج عنه في عدم صلاته في المسجد مع الجماعة، فيصلي من كان هذا وضعه في بيته لئلا يتضرر بالغبار، وذلك من غير جمع للصلاة، بل يصلي كل صلاة بوقتها، لأن من كبار السن من يتحرج من صلاته في بيته مع أنه يتأذى من الغبار أذى بالغا، كل ذلك حرصا منه على صلاة الجماعة في المسجد. نقول له: ثبت أجرك عند الله، فأنت عنده معذور. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. عباد الله، وفي الجانب الآخر من هذا التصرف من كبار السن في حرصهم على صلاة الجماعة مع شدة ما يعانون، رسالة لأولئك المتكاسلين عن صلاة الجماعة بلا عذر، رسالة لأولئك المتكاسلين عن صلاة الجماعة بلا عذر ولا مسوغ شرعي. هدى الله ضال المسلمين. أيها المؤمنون، كما أن في الدنيا ريحا فكذلك في الآخرة ريح، وشتان ما بين ريح وريح. تذكروا عند هبوب الرياح هبوب رياح الجنة وأهل الصلاح. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها أهل الجنة كل جمعة، يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون لأهلهم: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللهم اجعلنا ووالدينا من أهل الجنان والمسلمين. وأخيرا عباد الله، بشرى